قال رحمه الله تعالى: باب الإحرام. يستحب الغسل للإحرام لما روى زيد بن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، حديث حسن. وعن جابر قال: أتينا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي ثم استثفري بثوب ثم أحرمي، رواه مسلم. فإن لم يجد ماء لم يتيمم، لأنه غسل مسنون يراد للتنظيف، فلا يسن التيمم عند العجز عنه كغسل الجمعة. وقال القاضي: يستحب له التيمم قياسا على غسل الجنابة، ويستحب له التنظيف بإزالة الشعر والشعث وقطع الرائحة وتقليم الأظافر، لأن الغسل شرع لذلك. قال رحمه الله تعالى: باب الإحرام. الإحرام هو نية الدخول في النسك، تقدم يعني الإحرام نية الدخول في النسك، لا نية أن يحج ويعتمر. وليس أيضا الإحرام مجرد لبس ملابس الإحرام، فهنا ثلاثة أشياء: نية الدخول في النسك، نية أن يحج أو يعتمر، لبس ملابس الإحرام. أيهما الإحرام؟ الأول نية الدخول في النسك. سمي إحراما لأنه يحرم بسببه ما كان مباحا على الإنسان قبل تلبسه بالنسك، لأن الإنسان إذا تلبس بالنسك حرم عليه أشياء كانت مباحة له في الأول. فمثلا إذا أحرم حرم عليه الطيب، حرم عليه قتل الصيد، حرم عليه حلق الشعر إلى آخره، ولذلك سمي إحراما. يقول رحمه الله: يستحب الغسل للإحرام، يعني يستحب أن يغتسل عند إحرامه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تجرد لإهلاله واغتسل. وهذا أحد الأغسال المشروعة في الحج، وهي ثلاثة: الاغتسال للإحرام، والاغتسال عند دخول مكة، والاغتسال بعرفة. هذه هي الثلاثة المشروعة. إذن الأغسال المشروعة في الحج ثلاثة: أولا عند الإحرام، ثانيا عند دخول مكة، ثالثا الاغتسال لعرفة. وما سواها فلا أصل له، كالاغتسال لرمي الجمار، أو الاغتسال للمبيت في مزدلفة، أو الاغتسال للمبيت في منى، أو الاغتسال طواف، كل هذا ليس له أصل. يقول: ما روى زيد بن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، حديث حسن. وعن جابر قال: أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب ثم أحرمي، رواه مسلم. نعم، وهذا دليل على مشروعية الغسل. وهذا الحديث يؤخذ منه عدة أحكام، منها أولا صحة إحرام النفساء، صحة إحرام النفساء، ومنها أيضا مشروعية اغتسال المرأة عند الإحرام ولو كانت حائضا أو نفسا. ومنها أيضا من فوائده أن المرأة النفسة يشرع لها أن تستثفر، يعني أن تضع على فرجها شيئا يمنع خروج الدم. طيب، قال: فإن لم يجد ماء لم يتيمم، لأنه غسل مسنون يراد للتنظيف، فلا يسن التيمم عند العجز عنه كغسل الجمعة. نعم، إذا لم قدر أنه لم يجد ماء، إنسان أراد الإحرام ولم يجد ماء، أو تعذر عليه استعمال الماء لمرض أو ما أشبه ذلك، فهل يعدل إلى التيمم أو لا؟ هذه المسألة اختلف العلماء فيها على قولين ذكرهما المؤلف. فقال بعض العلماء إنه يتيمم، لأن التيمم يقوم مقام الماء عند عدمه أو عند تعذر استعماله، وهنا عدم أو تعذر استعماله فيعدل إلى البدل، والبدل له حكم المبدل منه. والقول الثاني أنه لا يغتسل، أنه لا يسن الغسل، لأن هذا الاغتسال ليس لرفع حدث ولا بمعنى رفع الحدث، بل هو اغتسال يراد للتنظف، ومعلوم أن التيمم لا يحصل به التنظف. فالاغتسال مثلا للجنابة يراد لرفع الحدث، ولذلك يقوم التراب مقام الماء، واغتسال المرأة عند طهرها من الحيض أيضا لرفع الحدث، فالتراب يقوم مقام الماء، بخلاف الاغتسال هنا فإن التراب لا يقوم مقام الماء، إذ أن التراب لا يحصل به التنظيف. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه لا يتيمم هنا، لكنه رحمه الله علل ذلك بعلة أخرى، لا أن التراب ليس يعني ليست العلة عنده أن الغسل يراد للتنظف والتراب لا يحصل به ذلك، بل علل ذلك بأن التيمم إنما يكون في الطهارة الواجبة. عند الشيخ الإسلام رحمه الله أنه لا تيمم إلا في طهارة واجبة، والطهارة الواجبة إنما تكون عند حضور الصلاة، واضح؟ أو حينما أو لو حصل إنسان جنابة أو اغتسال المرأة من الحيض. أما هنا فالطهارة مستحبة ولا واجبة؟ مستحبة، فلا يشرع التيمم. لماذا؟ لأن التيمم إنما يشرع للطهارة الواجبة. والحاصل الآن أنه إذا تعذر استعمال الماء لعدم أو مرض أو ما أشبه ذلك، فهل يعدل إلى التيمم أو لا؟ المذهب أنه يتيمم، لأن التراب بدل عن الماء والبدل له حكم المبدل منه. والقول الثاني أنه لا تيمم، وهذا القول له مأخذان. منهم من قال المأخذ في يعني المأخذ في ذلك أن الاغتسال عند الإحرام يراد للتنظف، والتراب لا يحصل به ذلك. والمسلك الثاني الذي اختاره الشيخ الإسلام رحمه الله أن التيمم إنما يشرع للطهارة الواجبة، وهذه الطهارة ليست طهارة واجبة. ثم يتجرد من المخيط. نعم. قال ويستحب التنظيف بإزالة الشعر والشعث وقطع الرائحة وتقليم الأظفار، لأن الغسل شرع لذلك، يعني عند اغتساله لا يكتفي بمجرد امرار الماء، بل يزيل ما في بدنه من أوساخ وشعث وما أشبه ذلك. بقينا إزالة الشعر وتقليم الظفر، هل هو مشروع؟ نقول إن احتاج إلى ذلك بأن كانت الأظفار طويلة فإنه يقلمها، وكذلك بالنسبة للشعور، إذا كان عليه شعور في إبطه وعانته وما أشبه ذلك يزيلها. أما إذا كان الشعر خفيفا لا يحصل به يعني التأذي واجتماع الرائحة والعرق فلا. نعم. ثم يتجرد من المخيط في إزار ورداء أبيضين نظيفين جديدين أو غسيلين، لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. ويستحب أن يتطيب في بدنه، لما روت عائشة قالت كنت طيب قال ثم يتجرد عن المخيط، يعني يخلع الملابس المعتادة في إزار ورداء أبيضين. الإزار والرداء أبيضين هذا على سبيل الاستحباب، ولو لبس أخضرين أو أزرقين أو ما أشبه ذلك فهذا لا بأس به، لكن قد يمنع منه من وجه آخر، أنه يكون لباس شهرة، يعني يكون لباس شهرة. فالسنة أن يكون الإزار والرداء أن يكون أبيضين، فلو لبس غير الأبيضين جاز، ما لم يؤدي إلى لباس، ما لم يؤدي لبسهما إلى كونه لباس شهرة. يقول نظيفين جديدين أو غسيلين، يعني سواء كان جديدا لم يلبس من قبل أو غسيلا بحيث أنه قد استعمل. قال لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. نعم. ويستحب أن يتطيب في بدنه، لما روت عائشة قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وقالت كأني أنظر إلى وبيس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. متفق عليهما. طيب يستحب أن يتطيب في بدنه، والطيب بالنسبة للرجل يكون في رأسه ولحيته، الطيب يكون في الرأس واللحية لا في جميع البدن، لأنه لو وضعه في بدنه وتحت إبطه وصدره ربما علق ذلك بملابس الإحرام، ملابس الإحرام. طيب إذن يتطيب في رأسه ولحيته، وهذا التطيب عام للرجال والنساء، فالرجال يسن لهم الطيب والنساء كذلك يسن لهن الطيب، لكن الفرق بين طيب الرجال وطيب النساء أن طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، هذا هو الفرق. يقول قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وقالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب، وبيص يعني لمعان الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم متفق عليهما. ولا يتطيب في ثوبه فإن فعل فله استدامته حتى ينزعه، فمتى نزعه ثم لبسه فعليه الفدية، لأن الإحرام يمنع ابتداء الطيب دون استدامته، ولو نقل الطيب عن بدنه من موضع إلى موضع آخر فعليه الفدية، وإن سال بالحر وغيره إلى موضع آخر فلا فدية عليه لأنه ليس من جهته. طيب يقول ولا يتطيب في ثوبه، يعني لا يضع الطيب في ثوبه، فإن فعل يعني خالف فله استدامته حتى ينزعه، إلى قدر أنه لبس ملابس الإحرام وطيب ثياب إحرامه، نقول هنا ليس له ذلك، لكن إذا تطيب ولبس له أن يستديم ذلك حتى ينزعه، فإن نزعه فليس له رده، لأن رده لبس جديد، ابتداء لبس، والاستدامة أقوى من الابتداء. إذن المحرم إذا على ما مشى عليه المؤلف يجوز لا يطيب ثوبه، لكن لو قدر أنه خالف وطيب ثياب إحرامه وهو لابس لها فله أن يستديم ذلك. لماذا؟ لأنه فعل ذلك قبل تلبسه بالنسك ثم أحرم فله أن يستديم، فإن خلع نزع الثياب فليس له أن يعيدها مرة ثانية، لأن إعادتها مرة ثانية ابتداء لبس، والاستدامة أقوى من الابتداء. هذا ما مشى عليه المؤلف رحمه الله وهو المذهب. والقول الثاني وهو الصحيح أنه لا يجوز، أنه ليس للمحرم أن يطيب ثيابه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورص، مسه الزعفران ولا الورص. وأيضا الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان عليه ثياب فيها خلوق أمره عليه الصلاة والسلام أن يزيل أثر الخلوق الذي على الثياب، وهذا القول أصح أنه ليس للمحرم أن يطيب ثيابه، فإن فعل فإنه يجب عليه أن يزيل أثر الطيب. طيب يقول لأن الإحرام يمنع ابتداء الطيب دون استدامته، وهذا مبني على القاعدة المعروفة الاستدامة أقوى من الابتداء، الاستدامة أقوى من الابتداء. قال ولو نقل الطيب عن بدنه من موضع إلى موضع فعليه الفدية، لو نقل الطيب من بدنه من موضع إلى موضع فعليه الفدية، يعني مثلا طيب رأسه ولحيته ثم أخذ من رأسه ووضعه على صدره، أو أخذ من رأسه ووضعه على لحيته، فليس له ذلك، لأن الآن لما أخذ من الرأس انفصل، فإذا وضعه على لحيته فهو طيب جديد، طيب جديد، واضح؟ طيب قال وإن سال بالحر أو غيره إلى موضع آخر فلا فدية عليه لأنه ليس من جهته، يعني إذا انتقل الطيب، إذا انتقل الطيب من المحرم، المحرم قلنا يسن أن يطيب رأسه ولحيته، إذا انتقل الطيب فإما أن يكون انتقاله إلى ثياب الإحرام وإما أن يكون انتقاله إلى البدن، فإن انتقل إلى ثياب الإحرام وجب عليه إزالتها بغسل أو غيره، وإن انتقل الطيب إلى البدن إلى صدره وظهره وما أشبه ذلك، فهنا إن كان بغير فعله كما لو سال بسبب حر الشمس أو ما أشبه ذلك فلا شيء عليه، وإن كان بفعله نظرنا، فإن كان بسبب شرعي فلا شيء عليه كالوضوء، وإن كان بسبب غير شرعي فحينئذ تجب إزالته. إذا انتقل الطيب فعلى قسمين، القسم الأول أن يكون انتقاله من الرأس أو اللحية إلى ثياب الإحرام فحينئذ تجب إزالته، القسم الثاني أن يكون انتقاله من الرأس أو اللحية إلى البدن، فهذا له ثلاث صور، الصورة الأولى أن يكون انتقاله بغير فعله كما لو سال الطيب من رأسه ولحيته بسبب حر الشمس فلا شيء عليه، الصورة الثانية أن يكون انتقاله بسبب شرعي، يعني بفعله بسبب شرعي كالوضوء فلا شيء عليه، الصورة الثالثة أن يكون انتقاله بفعل منه من غير سبب شرعي، فهنا تجب إزالته، كما لو مثلا أخذ من رأسه ووضع على صدره نقول هنا تجب إزالته،